لي لي لي لا لي لي لي لا لا لي لي لي لا لي لي لي لا لا وبعد وجود قرب وجود وبعد وجود وقرب وجود صورت لك الكون يا غالي قالوا لي سافر يا ناس الفرقة مرة قالوا لي سافر